بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بعد هذه الإجازة الطويلة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن ينعم علينا بفهم كتابه إنه سميع مجيب. هذا يوم السبت 12 من الشهر العاشر شوال من عام 1432، وكالعادة هذا الفصل سيكون فيه تقطع بالإجازات، ولعل الله سبحانه وتعالى يمكننا إن شاء الله من أخذ حصة كافية من مقدمات المفسرين، وكذلك من تفسير الإمام ابن جرير الطبري. ونبتدئ الآن بإكمال مقدمة كتاب النكت والعيون للإمام الماوردي المتوفى سنة 450، وقد وقفنا عند الصفحة 36. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا صح جواز الاجتهاد في استخراج معاني القرآن من فحوى ألفاظه وشواهد خطابه، فقد قسم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجوه التفسير إلى 4 أقسام. فروى سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس: التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب بكلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا صحيح. أما الذي تعرفه العرب بكلامها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم، وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة دلائل التوحيد، وأما الذي يعلمه العلماء فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام، وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة. وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحيح، غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته داخل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله، وإنما يختلف القسمان في فرض العلم به، فما لا يعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على الأعيان، وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية، فصار التفسير منقسما على 3 أقسام. نعم، نشرح هذا ثم نكمل. قال المؤلف: فإذا صح جواز الاجتهاد في استخراج معاني القرآن من فحوى ألفاظه وشواهد خطابه، فقد قسم عبد الله بن عباس. فوراد أن يبني بعد أن ذكر إعجاز القرآن وأنه مع كونه معجزا أنه مدرك المعاني، ثم ذكر أيضا جملة من الآثار التي تدل على جواز الاجتهاد، انتقل إلى ذكر أقسام التفسير أو وجوه التفسير عند ابن عباس. هذه الوجوه التي ذكرها كما يعني روي عن ابن عباس أن التفسير على 4 أوجه: الأول وجه تعرفه العرب بكلامها، وهذا الذي تعرفه العرب بكلامها لا يخرج منه أي لفظة في القرآن، يعني تعرفه العرب بكلامها لا يخرج منه أي لفظة من القرآن، بمعنى أنه ما من لفظة من ألفاظه إلا والعرب تعرف معنى هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فوصفه بكونه عربيا يدل على أنه لا يوجد فيه كلمة يمكن أن يقال إنه لا يفهم معناها، بمعنى أنه لا يفهم أحد من الناس جميعا معنى هذه الكلمة، هذا لا يوجد. وهذه قاعدة مهمة يجب أن ننتبه لها. لكن المقصود هنا هو التنبيه على ما يمكن أن يكون غريبا عند قوم دون قوم، ما يكون غريبا عند قوم دون قوم، فهذا يحال فيه إلى لسان العرب كما هو المهيع المعروف من طريقة الصحابة والتابعين واتباعهم ومن جاء بعدهم من العلماء، في أنهم يبينون معاني القرآن بالشواهد من ألفاظ العربي منثورها وشعرها. ثم قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وأشار هو إلى أن المراد به ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة دلائل التوحيد. ولهذا ستجد أن أصول الاعتقاد وأصول الأحكام وأصول الآداب مما لا يعذر أحد بجهالته، وهو واضح المعنى لكل من سمعه بأي لغة نقل هذا الكلام، بأي لغة نقل هذا الكلام فإنه يعلمه كل أحد. فمثلا التوحيد أو النهي عن الكذب أو النهي عن السرقة أو النهي عن الزنا أو غيرها، بأي لغة نقلتها فإن كل واحد يسمع هذا الخطاب ولو كان مترجما فإنه يفهم المراد منه ولا يعذر بجهالته. وإنما قد يعذر بجهالة تفاصيل بعض الأحكام، نعم، أما أصول الأحكام وأصول العقائد وأصول الآداب هذه فإنه لا يعذر أحد بجهالتها. ثم القسم الثالث: تفسير يعلمه العلماء، وذكر فيه وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام. تأويل المتشابه، هذا المراد به المتشابه النسبي، بمعنى الذي يشتبه على قوم دون قوم. والقرآن على مراتب كما ذكر الآن ابن عباس، منه ما يعرفه العامة الكافة، ومنه ما يكون مشكلا من جهة اللغة فيحتاج فيه إلى العلماء. ولهذا نلاحظ أنه أعاد ما لا يعذر أحد بجهالته، أعاده إلى ماذا؟ إلى أيضا معرفة العلماء، وهذا صحيح. وكذلك ما يعرف من جهة اللغة أيضا يمكن أن يعاد إلى العلماء. لكن هذا التقسيم من ابن عباس هو تقسيم يمكن أن أقل عنه فني، لكي يتبين طبقات فهم القرآن. فمعنى ذلك أن هناك آيات يفهمها الكافة من جهة اللسان، هناك آيات يفهم المراد منها الكافة من جهة المعاني، وهناك آيات تشكل على كثير من الناس فتحتاج فيه إلى العلماء، وهو الذي يطلق عليه المتشابه النسبي. وإلا لو كان الناس كلهم سواء في فهم القرآن فما قيمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية: وعلمه التأويل. فإذا هذا يدل على تمايز الناس في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل مهم جدا، خصوصا حينما يتعرض لكتاب الله سبحانه وتعالى من ليس من أهل العلم ولا يعرف به، أو من كان من العامة، أو من كان من أنصاف المتعلمين، ممن أوتي حظا من العلم أو شيئا منه ويظن أنه بما أوتيه من العلم يستطيع أن يفهم كلام الله وأن يقارع أقوال ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة، وأن هؤلاء سواء من الصحابة والتابعين واتباع التابعين كابن جريج وابن زيد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وغيرهم، أن هؤلاء يمكن أن يقارعهم هو بأقواله واجتهاداته وأنه ليس أحد منهم معصوما كما يدعي بعضهم، وهذا نوع من نقص العلم في فهم مراتب المفسرين، وليس هذا هو السبيل في التعامل في التفسير مع العلماء. ومن أمثل من تعامل مع تفسير هؤلاء ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك ابن كثير وغيرهم من المفسرين، وابن عطية وغيرهم من المفسرين محررين الذين كانوا لا يتقدمون على أقوال هؤلاء ويعتبرونها حجة ويعتمدونها، وإنما وقع الخلل في بعض من كان أيضا متخصصا في علم التفسير، إنما وقع الخلل عندهم لأسباب في طريقة التعلم والتربية العلمية، وإلا فهم في النهاية لو نظرت إليهم فإنهم يغضبون لانتقادك لمفسر من المفسرين، ويرون أنك بأسلوبك وطريقتك تعمل على هذا المفسر بالنقيصة والدونية. وأما هم حينما يعترضون على مجاهد وعلى سعيد بن جبير وعلى ابن عباس وعلى غيرهم من المفسرين يقولون لك هؤلاء ليسوا بمعصومين، وهذا لا شك أنه نوع لا أريد أن أسميه جهلا تأدبا معهم، نقول نقص في العلم، وهذا ليس بسديد. ولهذا لا بد من تقرير مسألة مهمة جدا في هذا المقام، وهي أن الاعتبار بجملة هؤلاء وليس بأفرادهم، الاعتبار بجملة هؤلاء وليس بأفرادهم. ولهذا من غرائب أقوال بعض هؤلاء أنه يقول هات لي من الكتاب والسنة الدليل، الكتاب والسنة سلمنا. فهم الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهمك أنت أيها المعاصر المتأخر، أو بفهم من لغته لغة التنزيل، ومن عاصر التنزيل أو نقل عمن عاصر التنزيل؟ المنطق العلمي هل يقبل مثل هذا القول الذي يقول به هذا القائل؟ لا شك أنه لا يقبل. كيف تقول هات لي دليلا من الكتاب والسنة على صحة فهم فلان أو علان؟ هذا ليس صحيحا، وهذا يدل على خلل في الفهم وخلل في المنهج. وإنما نحن نتلقى هذا العلم كما نتلقى غيره كابرا عن كابر جيلا عن جيل، فلا بد من معرفة هذا الأصل المهم جدا الذي أرى مع الأسف بعض من يتصدى للتفسير قد أخل به فوقع في الخلل والخطأ، ولهذا قد يهدم الإجماع وهو لا يشعر بهذا لأنه في غفلة عن مثل هذا الأصل الأصيل. ولهذا أعود وأقول إن الرجوع إلى جملة تفسير السلف أصل معتبر، والحيدة عنه يوقع في الخلل بلا ريب، والشواهد في هذا من أقوال المعاصرين كثيرة جدا، وليس هذا مقام تقريرها، لكن بما أنه جاءت مناسبة هنا في قضية كون العلماء يعرفون متشابه حسنا أن ننبه إلى هذه القضية، وهي أننا بحاجة إلى تأصيل هذا الأمر، ولعله تأتي إن شاء الله مناسبات أيضا لتقريره مرة أخرى. إذن الآن هو المتشابه النسبي هو الذي يرجع فيه إلى العلماء، وكما قلت المتشابه النسبي هو ما يخفى على قوم ويظهر لآخرين. والقرآن كما قلت لكم مراتب في الفهم، فمنه كما قال ابن عباس ما يفهمه جميع الناس يفهمه العامة، ومنه ما يحتاج فيه إلى لغة العرب ليتبين فيه القارئ المعنى، ومنه ما يخفى على كثيرين ولا يدركه إلا العلماء ومصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. فهذه الآية أصل في أن العلماء يعلمون التفسير، إذا كان تفسير التأويل بمعنى التفسير، إذا قلنا أن التأويل معنى التفسير يكون ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، فإذن هذا المتشابه النسبي. أما القسم الرابع فهو المتشابه الكلي، وهو ما يعلمه أو ما لا يعلمه إلا الله، وقد قال ابن عباس في بعض الروايات من ادعى علمه فقد كذب. وقد أشار المؤلف إلى مثال قال: فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة، وهذا لا يدخل في بيان المعاني وإنما يدخل فيما بعد المعنى، ولهذا هذا يدخل في معنى التأويل الثاني، ويكون معنى الآية بناء على هذا القول: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقف ويقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ويكون مراد بالتأويل هنا ما تؤول إليه حقائق القرآن، ما تؤول إليه حقائق القرآن، وهذه قضايا غيبية. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، قال: ولما يأتهم تأويله، ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بمعنى أنه لم يقع تأويله بعد. والسلف قد كانوا يفهمون من القرآن آيات ويحيلون تأويلها على المستقبل، مثل قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال ابن مسعود لما سمع تفسير أحد أصحابه لهذه الآية اعترض على فهمه وقال: وآي لم يأتي تأويلهن بعد، وجعل هذه الآية منها، يعني جعل آية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أن تأويلها لم يأتي بعد. هل يفهم من كلام ابن مسعود أنه لا أحد يعرف معنى الآية؟ لا، معناها معروف، ولكن وقوع هذا المعنى وهو التأويل لم يقع الآن عنده، وإنما يقع في آخر الزمان، أنه يؤمر بالمعروف فلا يسمع وينهى عن المنكر فلا يسمع، فهنا يقول: عليك بخاصة أهلك. فجعل ابن مسعود هذه الآية تأويلها بمعنى وقت وقوعها في ذلك الزمان، لكن في زمان ابن مسعود لا، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وشعيرة الأمر معروف أن المنكر شعيرة ظاهرة. واضح هذه الفكرة؟ فإذن الآن، وهذا هناك أمثلة كثيرة من هذا الباب، أنهم يعلمون أن التأويل وما تأول إليه حقائق هذه الأشياء. نعم شيخ عبد الله. لا عبد الله سؤال، معليش. هنا حقيقة، نعم، المتشابه الكلي، هذا القسم الرابع المتشابه الكلي، عبارة وأذكر سبق أن شرحناها، عبارة هذه العبارة وهذا الأثر عند مقاتل هو من أوضح العبارات تشرح أن مراد بن عباس في القسم الرابع هو تأويل المتشابه الكلي، لكن نسيت أن أحضر الكتاب لكي نقرأه، لأنه بيّن في كلام ابن عباس أن مراده المتشابه الكلي وليس فهم المعنى. لا، حتى الذي يؤول الصفات إن ادعى أن معناها غير معروف فلزمه التفويض المطلق، ولكنه يفسرها في النهاية، يعني حتى الذي يدعي التأويل هو يفسر، لكن كونه يسمي هذا تأويل هذا اصطلاح من عنده، ولا في النهاية هو فسر. يعني من يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، يقول النعمة إرادة الإحسان، هذا تفسير في النهاية، هو في النهاية بيان معنى. نعم شيخ، لو احتج المفوض مكان عباس كان أقرب من احتجاج المؤول، لكن ما أعرف أنه في أحد احتج بكلام ابن عباس. هو لما يسمي آية الصفات متشابه ثم يسلط عليها التأويل ثم يبين معنى يظنه هو المراد، فإذا هو يتناقض في ذاته، يعني الآن هو يقول إن ابن متشابه جميل ثم تجده يفسرها، وهذا الذي عابه الشيخ الإسلام على بعض المؤولة، أنه يدعي إن آيات الصفات متشابه ثم يسلط عليها التأويل. ما دامت متشابه فالمفترض على المنطق العقلي أن تفوضها تفويضا مطلقا لا يعلم إلا الله، لكنه مع ذلك هو يسلط عليه التأويل. نعم، أحسن الله إليكم. فصار التفسير منقسما على ثلاثة أقسام: أحدها ما اختص الله تعالى بعلمه كالغيوب، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا يجوز أن يؤخذ إلا عن توقيف من أحد ثلاثة أوجه: إما من نص في سياق التنزيل، وإما عن بيان من جهة الرسول، وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل. ف فإن لم يرد فيه توقيف علمنا أن الله تعالى أراد لمصلحة استأثر بها ألا يطلع عباده على غيبه. نعم، لاحظ القسم الأول الذي ذكره يعني ما اختص الله بعلمه وذكر منه الغيوب، وهناك أيضا ممكن يدخل معها الحكم، يعني ممكن نقسمها لثلاث أقسام: الغيبيات وكيفيات الغيبيات وحكم بعض الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذه ثلاث قضايا تدخل في المتشابه الكلي، لا تؤخذ إلا من ثلاث جهات: إما نص في سياق التنزيل، وإما عن بيان من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل. هذه الثلاثة، لأن الإجماع معصوم، فهذه الثلاثة هي التي تبين لنا عن هذه الكيفيات أو المغيبات، يعني كيفيات المغيبات أو المغيبات وقت وقوعها، أو كذلك الحكم. مثال ذلك في الأمور المغيبة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لحياة الشهداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر لنا وبين كيف تكون حياة الشهداء البرزخية، فهذا من البيان النبوي الذي جاء من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مثال لما يمكن يقال عنه فيما يتعلق بالمشابه الكلي. لو لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الكيفية لما فهمناها، ونحن نؤمن بأنهم أحياء وأنهم يرزقون، لكن كيف حياتهم؟ هذه دخلت في الكيفيات، فاحتجنا فيها إلى دليل من المعصوم، والمعصوم كما ذكر هو ثلاثة: إما خبر من كتاب الله، وإما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إجماع من الأمة. نعم، ما أذكر الآن مثال على ما أجمعت عليه الأمة عما اتفقوا على تأويله، لكن لو يعني نحن نظرنا إلى هذه قضية تركتها قصدا لأنه يطول فيها الحديث، لأن هناك أقوال ذكرت للصحابة وأخذها العلماء يعني أيضا جيلا بعد جيل حتى كادت تكون كالإجماع، مثل موضع كون الكرسي موضع القدمين المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهذا يكاد يكون إجماع من الأمة على ما قاله ابن عباس، فله حكم الرفع، وأيضا تلقي العلماء له بالقبول يجعله من هذا الجنس اللي هم اتفقوا أو ما أجمعت الأمة عليه. نعم، أنا قلت لك عبارة مقاتل وضحت هذا، لكن ليست بين يدي الآن، لو ترجع لها ستجدها وضحت هذا الإشكال اللي في ذهنك، بس نسيت أتي به، لكن لعله لو رجعت إليها ستجد في المقدمة التفسير، وكنا شرحناها سابقا وذكرت أنها تحل هذا الإشكال. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. والقسم الثاني ما يرجع فيه إلى لسان العرب، وذلك شيئان: اللغة والإعراب. فأما اللغة فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارئ، فإن كان مما لا يوجب العمل جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين، وأن يستشهد فيه من الشعر بالبيت والبيتين، وإن كان مما يوجب العمل لم يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين حتى يكون نقله مستفيضا وشواهد الشعر فيه متناصرة. وقد روى أبو حاضر عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي علم القرآن أفضل؟ قال: غريبه فالتمسوه في الشعر. وإنما خص الغريب لاختصاصه بإعجاز القرآن، وأحال على الشعر لأنه ديوان كلامهم وشواهد معانيهم. وقد قال ابن عباس: إذا أشكل عليكم الشيء من كتاب الله فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وأما الإعراب فإن كان اختلافه موجبا لاختلاف حكمه وتغيير تأويله لزم العلم به في حق المفسر وحق القارئ، يتوصل المفسر إلى معرفة حكمه ويسلم القارئ من لحنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه ولا يقتضي تغيير تأويله، كان العلم بإعرابه لازما في حق القارئ ليسلم من اللحن في تلاوته، ولم يلزم في حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه، وإن كان الجهل بإعراب القرآن نقصا عاما. نعم، لن نشرح هذا ونقف عنده. القسم الثاني قال ما يرجع فيه إلى لسان العرب، وذكر فيه شيئان: اللغة والإعراب، ولو أضاف أيضا إليها اللي هو علم ما يسمى بعلم البلاغة لكان أيضا أولى. لكن هنا الآن ما يرجع فيه للسان العرب لما ذكر اللغة، تلاحظون أنه قسم تقسيمات ليس عليها دليل في أن يكون العلم بها في حق المفسر دون القارئ، فإن كان مما لا يجب العمل جاز فيه على خبر الواحد والاثنين، هذا التقسيم ليس عليه دليل سواء كان يوجب العمل أو لم يوجب العمل، فالاستشهاد بالبيت والبيتين هو من صنع العلماء، يعني أيضا تواردت عليه أو توارد عليه عمل العلماء، وهذا التقسيم منه رحمه الله تعالى يعني غير سديد وغير معمول به. يعني من راجع طرائق العلماء في الاستشهاد فإنهم قد يستشهدون في بعض الأحكام بالبيت والبيتين، ولم يقف أحد منهم على الاستشهاد بمثل هذه الأبيات، فلا موجب للتفريق في هذا الأمر سواء كان مما يوجب العمل أو مما لا يوجبه. كون العلم بها في حق المفسر دون القارئ، هذا أيضا التقسيم يعني ممكن أننا نقول في حق المفسر أكثر، القارئ أصلا كأنه يرى أن مهمته أن يقرأ فقط، فمعنى ذلك أنه لا يلزم القارئ الذي يبين كيفية النطق الألفاظ لا يلزمه معرفة ماذا؟ المعاني. ومعنى ذلك أن معرفة المعاني في حقه أكمل، لكن المهمة أو الهدف الذي يخص القارئ هو قضية كيفية أداء اللفظ، أما معرفة المعنى فهي من حق المفسر. فإذا كانت من اللوازم يعني من اللوازم على المفسر أكثر من كونها على القارئ. وأورد طبعا حديث غريب أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل إلى آخره، وهذا الحديث كما قال محقق الكتاب قال لم أهتدي إلى تخريجي، وهو ليس في كتب الصحاح والمساند والسنن، ولذا لا يحتج به في مثل هذا المقام. طبعا المؤلف قال إنما خص الغريب لاختصاصه بإعجاز القرآن، نقول هذه فائدة لو كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحتجنا إلى أن نعرف العلة في تخصيصه صلى الله عليه وسلم. وأما الإعراب طبعا الرجوع إلى ديوان العرب اللي هو الشعر، هذا لا خلاف فيه بين العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، إلا شذاذ ذكره ابن الأنباري في أنهم اعترضوا على النحويين للاستشهاد بالشعر لمعاني القرآن، ولكن هذا قول فيه شذوذ، وقد بقيت العلماء على هذا المعنى أيضا طبقات متوالية وهم يستشهدون بالشعر في بيان معاني القرآن. الإعراب والمراد به تغير أواخر الكلمات، هو ذكر أيضا إن كان اختلافه موجبا لاختلاف حكمه وتغيير تأويله لزم العلم به في حق المفسر، وهذا ضابط جيد. يعني نقول الآن إذا كان فيه الاختلاف في الإعراب موجب لاختلاف المعنى فإنه يلزم المفسر معرفة الإعراب، وهذا ضابط جيد. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الذي نسبه أيضا هو أيضا حديث، أو هذا حديث ضعيف جدا أيضا لا يحتج به في هذا المقام، أعرب القرآن والتمس غرائبه، ليس المراد بالإعراب هنا الذي هو النحو، ليس المراد بالإعراب النحو، وإنما المراد بقوله أعرب القرآن، واحد المرادات ذكر العلماء في قوله أعرب القرآن أي انطقوه ماذا؟ عربيا، يعني أعربوه أي انطقوه عربيا، وليس المراد الإعراب الذي صار فيما بعد بمعنى النحو الذي تتأثر به أواخر الكلمات. قال وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه ولا يقتضي تغيير تأويله كان العلم بإعرابه لازما في حق القارئ ليسلم من اللحن وليس في حق المفسر، ويكون في حق المفسر فضلا وفي حق القارئ أصلا واجبا، يعني معرفة الإعراب. قال ولم يلزم في حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه لمعرفة حكمه، وهذا أيضا ضابط آخر ينبه عليه في كون أنه إذا لم يؤثر الإعراب على فهم المعنى، بمعنى أنه لو لم يعرف المفسر إعراب هذه الجملة وكان يستطيع فهم معناها بدون إعرابها فإنه لا يلزمه الإعراب. فمثلا لو جئت إلى مفسر وقلت له ما معنى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فبين لك المعاني. فلو قلت له ما إعراب وانحر ولم يعرف لكنه عرف المعنى، فإن جهله بالإعراب لا يؤثر على جهله بالمعنى، جهله بالإعراب لا يؤثر على جهله بالمعنى. لكن لما نأتي إلى قوله سنقرئك فلا تنسى ونقول له ما إعراب تنسى، إذا قال إنه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية هنا وقع خلاف في المعنى، لأن المعنى الآخر فلا تنسى أن لا نافية ويكون من باب الخبر والبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقع منه نسيان إلا ما شاء الله أن يقع فيه النسيان. فاختلف إذن الآن هنا المعنى، فصار الإعراب في هذه الآية لازما والإعراب في الآية الأخرى غير لازم، وهذا ضابط جيد. لكن الأكمل كما قال هو معرفة الإعراب، ولذا قال وإن كان الجهل بإعراب القرآن نقصا عاما، يعني الجهل بإعراب القرآن في حق المفسر يعتبر لا شك أنه من النقص، لكن إذا كان المعنى يتأثر فإنه يتوجب عليه معرفة الإعراب. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية القسم الثالث. نعم تفضل. لا هو اللي ورد تفسير، لفظ التفسير مقاتل، ايش قال مقاتل؟ ايوه إيه؟ هذه عبارة مقاتل، هذه توضح الاشكال الوارد في هذه، هذه ادق. اي نعم انا كنت مستشكلها قديما لكن لما طلعت على كلام مقاتل حلت الاشكال. أيضا تفسير لا نعم إيه نعم إنه على أربعة أنحاء صحيح، وفي عند الطبري وجوه ووجه، اللي عند الطبري لفظة وجوه إيه نعم، وجه تعريفه العام هو وجه كذا، إلا قال وجه لا يعلمه إلا الله من دع علمه فقد كذب. لا شك أنها أفضل من لفظة التفسير، لفظة وجوه أفضل من لفظة التفسير، وهذه اللي عند مقاتل هي أفضلها لما فيها إشكال هكذا. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.